لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذا البرنامج مصابيح السنة الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ولا يخفى على كل ذي عقل أن الإنسان في حياته محتاج ولا شك إلى من يرشده ويدله، ومحتاج كذلك إلى قدوة تأخذ به إلى المسالك الحسنة وإلى سبل السلام وإلى الطرائق الصحيحة في العيش في حياته. ولا أظن بل أجزم وأقسم على ذلك ألا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة نقتدي بها في جميع تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا. ولما كان كذلك عليه الصلاة والسلام، أردنا في هذه الحلقات أن نأتي على عدد من تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وسلوكه مع أهله ومع صحابته رضوان الله عليهم ومع حتى أعدائه. سنكون بإذن الله تعالى في هذه الحلقات منطلقين في هذه التفاصيل الحياتية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، علنا نخرج بإذن الله تعالى بكثير من الفوائد التي نسعد وإياكم أن نستمع إليها من ضيفنا الكريم والدائم في مصابيح السنة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ورحب بكم بداية دكتور عمر. حياكم الله، حيا الله المشاهدين والمشاهدات. من الجميل جدا حقيقة أن يكون الحديث والحوار والمجلس والمنتدى حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الإتيان على أطرافها كلها من الأمور الصعبة، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وسنأتي بإذن الله تعالى معكم في سلسلة من الحلقات على مجموعة من حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته الحسنة التي هي فعلا مصابيح وأنوار نقتدي بها في حياتنا. بداية، ماذا يعني لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أفتتح بالذي هو خير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الملة قدوة مطلقة من كل وجه سواه عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنه بأبي وأمي ونفسي وما أملك كان مسددا مؤيدا، وكانت أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته كلها موضع قدوة. وأيضا من مواضع الإعجاز في حياته صلى الله عليه وسلم أنها كانت كتابا مفتوحا مكشوفا، ليس ثمة ورقة في هذا الكتاب يمكن أن تطوى أو نقول لا يمكن أن تكشف أو نستحي أن نذكرها. جميل. بل من وجوه الإعجاز التشريعي في كثرة زيجاته عليه الصلاة والسلام أنهن تحدثن بمختلف التفاصيل، ولم يقل لهن يوما من الدهر ها انتبهنا لا تكشفنا هذا الموقف ولا تخبرنا الناس بهذا الحدث أبدا، كانت حياته كتابا مكشوفا. ومن مواطن الإعجاز أيضا حينما نختاروا سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يعني كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة، كما أن دعوته كانت حياة، فليس ثمة موقف في حياته تقول هذا الموقف يطوى ولا يروى أو ليس في هذا الموقف عبرة ولا شيء. كان عليه الصلاة والسلام يعيش الدعوة هكذا، يعني لا يحتاج أن يقول رتبوا لنا محاضرة أو درسا حتى أبلغ رسالة ربي، لا، كان يبلغ رسالة الله عز وجل في كل موقف، في كل كلمة، في كل سكوت وسكون، في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع أولاده، في تعامله مع أصدقائه، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع أعدائه، في الحرب، في السلم، في العبادة، في المعاملة، في الشدة وفي الرخاء. كان عليه الصلاة والسلام نموذجا يحتذى في كل هذه الأحوال. ولهذا لا عجب أن نقرأ هذه الآية والذي قالها العليم الحكيم سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الآية نلحظ أنها جاءت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كما يعلم الجميع جاءت تتحدث في مقدماتها عن الأزمة والشدة التي عاناها المسلمون في تلك الغزوة التي بلغ فيها الحال مبلغا عظيما، وانقسم الناس فيها قسمان: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله غرورا، ثم على الضفة الأخرى جند الإيمان والرحمن: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ثم يأتي التعقيب بعدها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو موضع الاقتداء في كل حال وفي كل حين وزمان، حتى لحظات الوفاة عليه الصلاة والسلام هي موضوع قدوة. جميل، إذن لعلنا نبدأ في لحظات الحياة، ثم نأتي كذلك بإذن الله تعالى ولعلها في حلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى على أيضا حالات الوفاة والقدوة التي رأيناها في أو قرأناها وسمعناها عن وفاته عليه الصلاة والسلام. لفت نظري في البداية حديثك عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أيضا من حكمة تشريعية، وأنه كان لا يخفي شيئا. ومن هذا أبدأ إن أذنت لي موضوع هذه الحلقة، لنتحدث عن وفائه عليه الصلاة والسلام. ويبدو للعيان كالشمس في ربيعة النهار وفاؤه عليه الصلاة والسلام مع زوجه خديجة رضوان الله عليها، فضلا عن الوفاءات المتعددة والكثيرة، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقول نتقرب إلى الله عز وجل بالحديث وفاء لهذا النبي. نحن نتحدث عن الوفاء النبوي، مما علمناه عليه الصلاة والسلام الوفاء. هذا نحن نتحدث الآن وفاء ببعض حقه العظيم علينا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه الحلقات، بل والله لو عشنا طيلة حياتنا نتحدث عن سيرته لما أدت شيئا من حقه العظيم علينا. فما من مؤمن إلا وفي عنقه حق لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء، علمنا الوفاء مع القريب ومع البعيد. فدعنا أخي الكريم يعني نطل على بعض هذه المشاهد، وأقول بعض لأن سرد الوفاء يمكنه أن يستغرق جميع هذه الحلقات. وإذا أذنت لي، لأننا نعيش بين الناس ونحن من هؤلاء الناس، لابد أن نربطها بواقعنا الذي نعيشه. هذا لابد منه، نعم، حتى نقول نبرهن عمليا أن سنته عليه الصلاة والسلام معنا، تعيش معنا إن أردنا ذلك. جميل. تحل مشاكلنا، وأقولها لا عاطفة، لا والله، أقولها من باب الواقع. ودعنا نضرب بعض النماذج ولنقسها على ما يعيشه الناس. تفضلت بذكر وفائه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه. من أقرب الناس إلى قلبه خديجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها وكان لي منها ولد. تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، فكانت العلاقة أفضل وخير، يعني خير، يعني أفضل ما تكون العلاقة بين زوجين. امتدت هذه العلاقة سنين، لم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه، تزوج عليها ولم تكن ثيبا، ولم تكن بكرا، بل كانت ثيبا، ورزق منها الولد. فأكثر ذريته منه عليه الصلاة، منها كانت من خديجة رضوان الله تعالى عليها. ماتت هذه الزوجة الطاهرة رضي الله تعالى عنها المبشرة بالجنة وهي حية، سمعها أبلغ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا وصب، كما كان بيته معها لم يكن فيه صخب ولا نصب ولا تعب. كانت نعم الزوج الحاضنة لهذا الزوج الذي تلقى رسالات الله عز وجل، فزع في أول ما نزل الوحي: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتسمعه تلك الكلمات: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني كانت تفهم بعقلها رضوان الله تعالى عليها أن مثل هذا الرجل الفاضل الذي سيرته كلها بيضاء لا يمكن أن يخذل، كان أحوج ما يكون عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحنو وإلى هذه العاطفة التي تستوعب هذه المشاق التي واجهها صلوات الله وسلامه عليه. وعندما زملته ودثرته، نعم، انطلقت به إلى ابن عمه لتبشره أنه سائر على طريق النبوة في مشاهد كثيرة يصعب اختصارها. اللافت للنظر هنا أنها تموت رضوان الله عليها ولا يموت الوفاء، وهذه أخلاق الكبار، يستمر ذكرها حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. دعنا نذكر نماذج من هذا الوفاء النبوي العظيم، فإنه مثلا كان يذكرها كثيرا على طرف لسانه، وهي امرأة سبقته إلى الدار الآخرة. كثرة هذا الذكر أثار الغيرة عند زوجاته الأخريات، وخصوصا عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى قالت مرة وهي الشابة الصغيرة الفتية التي لم يلومها النبي صلى الله عليه وسلم يوما على غيرتها، وهذا من كمال عقله عليه الصلاة والسلام ومن كمال تفهمه لطبيعة المرأة، لم يلومها يوما على غيرتها، لكنه كان يبين له يبين لها سبب هذه المحبة. قالت له عائشة يوما: يا رسول الله، ما لك في عجوز من قريش هلكت في سائر الدهر، يعني ماتت هلكت في سالف الدهر، أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ولا يلومها ولا يقرعها، فتلك غيرة جبلت عليها النساء. لكن ماذا يقول؟ كان يقول: إني أوتيت حبها وكان لي منها ولد. يا سلام. بل أعجب من هذا أن يمتد وفاؤه عليه الصلاة والسلام إلى إكرام أقاربها، فكانت تأتي هالة، أختها بنت خويلد هالة، فكان يسمع صوتها من بعيد فيتذكر ذلك تلك الزوجة العظيمة، ويتذكر تلك السنوات التي أمضاها مع خديجة، فكان كل شيء يذكره بها، فيسمع صوتا بعيد ويقول: اللهم هالة، اللهم هالة. تأتيه الهدية من الهدايا فيبعثها في صدائق خديجة رضوان الله تعالى عليها. هذا الوفاء العظيم يعني إذا تأملته، مع أن خديجة الآن لا تحاسبه ولا تنتظر منه شيئا، قد انقطعت الصلة الجسدية والعاطفية التي يمكن أن تكون متبادلة من طرفين، انقطعت، لم يبق إلا موعود الله في الآخرة، لكن الكرام لا يتوقف وفاؤهم عند مرحلة من الزمن أبدا، بل هو ممتد امتداد الحياة. هذا يعني اسمح لي يا أبو أسامة، يعني إذا تأملته والله إني أدهش من يعني حينما أقلب الواقع وأنظر، يعني أصاب بشيء من الألم. جميل، أنت أتيت إلى الواقع. الواقع الآن يعني إذا أتينا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأردنا أن ننزله على واقعنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت حبها وكان لي منها ولد. وكان لي منها ولد، هاتان الكلمتان اللتان تعداني حقيقة منهاجا في الحياة الزوجية. هل يوجد، لن أقول هل يوجد، لكن هل سمعت يوما من يقول عن زوجته إنني أحبها؟ هل سمعت يوما؟ هذا قد يوجد، لكنه للأسف قليل جدا، بل بعض الرجال أحيانا يعني يشعر أن إرسال الرسائل العاطفية للزوجة وهي حية، دعك من بعد موتها ليبلغ الناس الآخرين، لا، إرسال هذه الرسائل العاطفية يرى أحيانا أنه انتقاص لقدره، وهذا والله غاية النقص في الحقيقة. لا أحد أكمل منه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يعبر عن حبه وهي حية، بل أقول يعبر عن حبها وهي ميتة لا تنتظر منه شيئا، فما ظنك كيف كانت علاقته معها وهي إيش؟ وهي حية. نحن نلتمس أو نكتشف من هذا الثراء العاطفي الذي والمخزون العاطفي الذي كان يخرجه عليه الصلاة والسلام تجاه خديجة وهي ميتة، فما ظنك يوم أن كانت حية؟ أجزم يقينا أنه كان مضاعفا. ثم إذا أذنت شيخ عمر، الشق الآخر: وكان لي منها ولد. نعم. كيف يكون الابن فعلا حلقة أين ورب؟ نعم، يعني من حكم الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الذرية من آثارها العظيمة أنها تحمل أحد الزوجين على التحمل وعلى الصبر وعلى كما يقال يعني دفن الزلات قدر الإمكان، وعلى أيضا تذكر أن هذه المرأة تعبت أياما، يعني لو فرضنا أن رجلا له 5 أولاد من زوجته، إذا ضربنا كل ولد 9 أشهر 450 شهر، 45 شهرا، ليست بالسهلة. صحيح. يعني حملته وكره وضعته كرها، الرجل الكريم يقدر هذا التعب والعناء، كما أن الزوجة في المقابل قد يحصل من زوجها شيء من التقصير لكنها تتذكر صبره وتتذكر نفقته وتتذكر تعبه، فكل من الزوجين ينظر إلى الإيجابيات التي بذلها الآخر ليكون هذا أقوى لتدعيم رابطة الوفاء. يعني يؤلمني أخي الكريم أن بعض الرجال أحيانا تكبر زوجته، تتقدم في السن ثم يتزوج عليها، إلى هذا القدر لا إشكال فيه، لكن المؤلم ما هو نسيان الأولى، نعم. التنكر لها، نسيان وفائها، صبرها، نعم. أي نعم، خاصة أنه في الغالب أن الزواج يتم في مقتبل العمر بالنسبة للرجل والمرأة، وفي مقتبل العمر يكون النقص والضعف وأحيانا القصور الذي جبل عليه الإنسان، طيش الشباب، الأخطاء، ولا يكون للزوجة الثانية إلا ماذا؟ إلا خلاصة الحياة وتجربتها. فهل من الوفاء أن يتنكر الزوج لزوجه بعد أن تقدمت السن بها، مرضت، ما استطاعت أن تقوم بواجباته كما ينبغي لظروف خاصة تتعلق بها صحية أو غيرها؟ لا والله ليس من الوفاء. جزاك الله خير شيخ عمر. وفاءات النبي كما قلنا في المقدمة يعني لا حصر ولا عد لها عليه الصلاة والسلام. أتيت إلى هذا المثال الجميل داخل البيت، ماذا عن خارج البيت مع الصحابي مع غير المسلم أو العدو؟ نعم. حتى نعم. في الدقائق الأربع الأخيرة. تمام، يعني دعنا ننتقل إلى نقلة بعيدة، يعني نبدأ نحن من النقطة الأولى ودعنا ننتقل إلى النقطة الأخيرة لنعرف المسافة فيما بعد بين النقطتين. جميل. في غزوة بدر لما جمع الأسرى بين يديه صلى الله عليه وسلم وجلهم من صناديد قريش، وجلهم والعدد كان قرابة 1000 بالنسبة لجيش المشركين، أسر منهم 70 وقتل منهم 70. هذا الجمع من الأسرى ذكره بشيء أو أراد أن يوصل من خلال هذا المشهد، ألم أقول قبل قليل إن دعوته حياة وحياته دعوة؟ بلى. استغل هذا المشهد وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. الله أكبر. من هو المطعم بن عدي؟ رجل من كبار رجالات قريش تقدمت وفاته، لكن كان له موقف لم ينسه عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يوصل رسالة ليس لأصحابه فقط بل حتى للمشركين، أنني وإن اختلفت معكم وإن التقينا بالسيوف اختلف الدين، لكن ثمة معاني من الأخلاق لا يمكن أن تذيبها هذه الحروب، ولا يمكن أن أن أن أن تزول بحصول هذا النزاع أو هذا القتال بيننا، إنه خلق الوفاء. المطعم بن عدي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ورجع طريدا جريحا عليه الصلاة والسلام، قد بلغ منه الأذى كل مبلغ، فيأتي إلى مكة فلا يجد أحد يدخل في جواره إلا المطعم بن عدي، فيطلب جوار المطعم، والعرب لهم أعراف كما يقال، يدخل في جوار رجل خلاص كما يقال في اللهجة العامية أو الدارجة بوجهك مثلا أو أنا في حماك أو شيء من هذا القبيل، فيقول المطعم بن عدي إن محمدا قد دخل في جواري فلا يحل لأحد أن يقرب أو كلمة نحوها، ويأمر 4 من أولاده يطيفون به، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من الطائف وكأنه أحد الفاتحين، مع أنه دخل جريحا طريدا مشردا عليه الصلاة والسلام. لم ينس صلى الله عليه وسلم مع تقادم الزمن هذا الموقف، ولم يقل إنه رجل كافر، لا، إنه يسير في ضوء قول الله تبارك وتعالى بمفهوم الآية العام ولا تنسوا الفضل بينكم. فماذا تتوقع أخي أبا أسامة إذا كان هذا وفاؤه مع أناس يختلفون معه في الدين والعقيدة؟ أتراه يكون في وفائه مع إخوانه مع أصحابه مع جيرانه أقل؟ أبدا. عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام عموما وبوفائه في بيته ومع غيره من أو مع غيرنا من الناس. انتهت حلقتنا دكتور عمر، لكن لم ينتهي لقاؤنا بك، سنلتقيك بإذن الله تعالى في حلقة أخرى للحديث عن خلق آخر وسلوك آخر وتصرف آخر وصفة أخرى من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام أتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل إذ وفقنا للجلوس في مجلس السيرة هذا وفي مصابيح السنة، البرنامج الذي نقدم لكم حلقة من حلقاته، وبإذن الله تعالى نقدم لكم لاحقا مجموعة أخرى من الحلقات التي ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في رسول الله